الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم واجتباه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأحسنهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. ويقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار من خيار، اجتمع فيه من صفات الحسن والخير ما تفرق في غيره. يقول حسان شاعره: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. بعثه الله عز وجل للناس كافة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وامتن الله عز وجل ببعثته، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وشرفني الله عز وجل وإياك فجعلنا من أتباعه، وجعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف ما بعده شرف، مما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنحمد الله عز وجل على هذه المنة، ونشكره شكرا أبديا. عباد الله، أيها المسلمون، إن محمدا صلى الله عليه وسلم واجب تعظيمه، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه. والله جل جلاله رفع ذكره وقارن اسمه باسمه، فقال: ورفعنا لك ذكرك. فيقرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسم الله في الأذان وفي التشهد وفي غيرها. ورفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أن يعظم وأن يجل، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعظموه وتعزروه وتوقروه، أي تجلوه. فإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. لذلك يحرم أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستهزأ به، فإن ذلك كفر أكبر يخرج به المسلم من الملة، وينقض به عهد المعاهدين، وتذهب به ذمة الذميين، وحكمهم القتل في شريعة رب العالمين. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه: أتحب يا رسول الله أن أقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الحط من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهاب الدين، يعني عدم احترام القرآن والسنة، يعني نقض هذا الإسلام ورفع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رفع لمقام هذا الدين وإجلال للقرآن والسنة. والله جل جلاله وعظم سلطانه قد وقى نبيه استهزاء المستهزئين فقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع من الخير في الدنيا والآخرة. إن شانئك أي إن مبغضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستهزاء وهذه السخرية وهذا السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا بدعا جديدا حديثا، بل هذا هو حال المرسلين جميعا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالله سبحانه وتعالى حافظ مقام نبيه، لكن يجب علينا أيها المسلمون أن نجل رسول الله وأن نحفظ مقامه وأن ندافع عنه، لأن حبنا له يفوق حبنا لأنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أرأيتم لو أن شخصا سب واحدا منا أو سب أباه أو سب أمه، ماذا سيكون موقفه من هذا الساب؟ سيزداد غيظا عليه وسيسعى في الانتقام منه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا والناس أجمعين، يسب ويستهزأ به صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما نستطيع وبما نقدر. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا بذلك في زمانه أفضل قيام. فهذا أحد الكفار يقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد الصحابة: ما أحب أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا سالم من القتل. لما أسرته قريش، أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد صلى الله عليه وسلم برعافه. يقول أبو بكر لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة في آخر حياته: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وكان في مكان بعيد، كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله. وقال عمر بن الخطاب وعامر بن الأكوع وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو ذر وامرأة: فداك أبي وأمي يا رسول الله. هكذا كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء. لذلك أعزهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أسوتنا وهم قدوتنا. فواجب علينا أن ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه الحملات التي تشن عليه في الآونة الأخيرة، وخاصة ممن يعبدون البقر الذي نحلبه، يسبون خير البشر وهم يعبدون البقر. أف لهم والله، ثم أف ثم أف. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يورثك مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن فعلك لذلك طاعة. والله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم برفقة حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله أيها المسلمون، يقول حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هكذا كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون، ونحن أتباعهم وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فليفعل ولا يقصر في ذلك، ولا تكونن الدنيا أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الدنيا الفانية. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انتصر لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم ممن استهزأ به وسبه يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عظيم سخطك عاجلا غير آجل يا قهار يا جبار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وفرج عن المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.